ذكر مرضه ووفاته صلى الله عليه وسلم. مريض في العشر الأخير من صفر، أقام في شكواه ذاك 12 أو 10 أو أقام 14 أو 13 قد ذكره. كذا ابن عبد البر في ربيع في يوم الاثنين لدى الجميع، وفاته إما بثاني الشهر أو مستهل أو بثاني عشر، وهو الذي أورده الجمهور لكن عليه نظر كبير، لأن وقفة الوداع الجمعة فلا يصح كونها فيه معه، وقيل بل في ثامن بالجزم، وهو الذي صححه ابن حزم. وكان ذاك عندما اشتد الضحى أو حين زاغ الشمس خلفا صريحا، غساله علي والعباس وقثام والفضل ثم ناس، أسامة شقران يصببان الماء فأوس حاضر المكان، وقيل كان ينقل الماء له وإن عمه لم يشاهد غسله، غسل من بئره بئر غرس ولم يجرد من قميص اللبس، يدلكه بخرقات علي من تحته وهو له ولي، بالماء والسدر ثلاثا غسل وفي ثلاثة ثيابا جعل، وتلك بيض من سحول اليمن ولم يكن قميصه في الكفن. وقد روى الحاكم أن قد كفنا في 7 وبالشذوذ وهنا، ثم آتى الرجال فوجا فوجا صلوا فرادا ومضوا خروجا، ثم النساء بعدهم فالصبية وفي حديث وبه جهالة، صلى عليه أولا جبريل ثم تميكال فإسرافيل، ثم يليهم ملاك الموت معه جنوده الملائك المجتمعة. وقيل ما صلوا عليه بل دعوا وانصرفوا، وذا ضعيف ورووا عن مالك أن عدد الصلاة 92 من المرات، وليس ذا متصل الإسناد عن مالك في كتب النقاد، ودفنه في بقعة الوفاة بخبر الصديق بالإثبات. ودخل القبر الأولى في الغسل، وقيل لا أسامة وخولي، زاد ابن سعد أيضا ابن عوف مع عقيل آمن من خوفي، وفرشت في قبره قطيفة وقيل أخرجت وهذا أثبت، ولحد لحدا له ونصبت عليه 9 لبنات أطبقت، وسطحوا مع رشهم بالماء، واشترك الأنام في العزاء. وذاك في ليلة الأربعاء أو قبلها بليلة الليلاء، وقيل يوم الموت بالتعجيل صححه الحاكم في الإكليل. وفسر الصديق للصديقات ما نامها أن سقطت في الحجرات، حجرتها 3 أقمار، ها خير الأقمار أتاك الدار، ها خير الأقمار أتاك الدار. صلى عليه ربنا وسلم وصاحبيه نعما وأنعما، هما الضجيعان من الأقمار قد جاورا في اللحد خير جاري. صلى عليه ربنا وسلم وصاحبيه نعما وأنعما، هما الضجيعان من الأقمار قد جاورا في اللحد خير جاري. ثم على عثمان مع علي وسائر الأصحاب والولي، وسائر الأصحاب والولي. كتبها ناظمها عبد الرحيم بن الحسين بن العراقي بالمدينة الشريفة، وبعضها بالروضة بجوار الحجرة الشريفة. وصلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.